الراديو 90 90 هواها مصري. ونبدأ رعب 2019. طيب 2019 في معاده الجديد، وبفكركم دايما اللي حابب يسمع الرعب على الهواء هيكون مواعيده الثابتة كل يوم خميس إن شاء الله من الساعة 1 للساعة 2 على الهواء، أو لحد ما نخلص يعني على الراديو 90 90. تسمعنا على 90 90.fm أو 90.9 في أي راديو، أو تحمل التطبيق الخاص بالراديو 90 90 على تليفونك، الابليكيشن تقدر تسمعه في العالم كله، أو تسمعنا على نايل سات تردد 11765 أفقي. قصص الرعب بتكون في نفس الوقت ده اللي قلنا عليه، تقدر بعد كده تشوفها. القصص الجديدة هتشوفها على قناة راديو 90 90 على يوتيوب زي ما احنا متعودين من حسين، بيحطها لنا حسين مسؤول اليوتيوب في راديو 90 90، بيحطها لنا على قناة راديو 90 90 اسمها كده راديو 90 90. لكن أرشيف الرعب الخاص بالراديو 90 90 من أول ما بدأ كلام مع المين موجود على قناة تانية مستقلة للرعب، بيترفع عليها الرعب أول بأول لحد ما هنعملها قناة خاصة فقط للرعب. هي بالفعل خاصة ولكن بنجمع فيها كل القصص. القناة اسمها إيه؟ رعب كلام مع المين داش الراديو 90 90، بس اسمها كده رعب كلام مع المين داش الراديو 90 90. هتلاقي عليها قصص قديمة، مش كل القديم هتلاقيه لأن لسه إحنا بنرفع، إحنا يعني عدد مهول من القصص بيترفع، فاحنا مش عايزين نرفع كله ورا بعضه علشان تاخد القصه بس تلحقوا تشوفوها يعني. فاحنا رفعنا، حسين ما شاء الله رفع كتير ولكن لسه بنكمل. يبقى القناه الجديده اسمها ايه؟ رعب كلام معلمين داش الراديو 90 90. انا بحط قصص رعب قصيره على القناه الخاصه بي على يوتيوب، شرفني برضو ان انتوا تشوفوها، والقناه اسمها قناه احمد يونس، بس اسمها كده. اخر قصه حطيناها اسمها رعب احمد يونس الجاثوم، هي بتبقى حوالي تلت ساعه وبنتكلم فيها عن ظواهر وحاجات بشكل مختلف شويه، هتلاقوها اسمها رعب احمد يونس الجاثوم. وقبلها كان في قصه حاجات حدثت بالفعل، وقبلها كان في السيد الحسيني أشهر ساحر وقصته بالتفاصيل. القناة اسمها أحمد يونس على يوتيوب. يلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة، والقصة كتبها لنا محمد عبد القوي. والأسبوع الجاي في حد أنتوا بتحبوه راجع يحكي رعب، أو راجع يبعت لي وأنا أحكي له، أو أنا أحكي عن نيابة عنه. مين يا جدعان؟ مين؟ مش عارف. الأسبوع الجاي واللي بعده كمان. قصة النهاردة كتبها لنا محمد عبد القوي، اسمها العائلة الملعونة. العالم مليان حاجات ملهاش تفسير، حاجات بنصطدم بيها من غير سبب أو سابق انذار. أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي أكرم، أنا شغال في شركة شهيرة من شركات الاتصالات، متجوز وعندي أدهم وكريم. حياتي طبيعية وزوج مخلص إلى حد ما. ليه لحد ما؟ لأن في موظفة ظهرت في الشركة وظهرت في حياتي عموما اسمها منار. تطور الكلام بيننا أكتر أكتر، وفي نفس الوقت كانت علاقتي بمراتي مريم متوترة وفيها تجاهل من طرفين الحقيقة، فتعلقت بزميلتي الجديدة منار. أنا عارف أني غلطان، أنا مش ببرر أي حاجة، ولكن بحكي اللي حصل بمنتهى الحياة. كنت بنتقد مراتي على أي حاجة علشان أبرر لنفسي الخطوة اللي أنا عايز أعملها. كلمت منار قلت لها بقولك إيه، إحنا لازم نتجوز. وافقت وأخدتني البيت، وعرفت إنها ساكنة مع جدتها، البيت قديم من دورين، البيت مدخله قديم، ولكن في بيوت قديمة كده بتبقى مهندمة ومنسقة، ولكن البيت ده غريب. من كتر البخور اللي متولع في البيت، البيت في حاجة زي ضباب. فكحيت غصب عني وقالت لي ايه ده بخور يا عم، في ايه؟ اصل تيتا بتحب تبخر البيت كل يوم. دخلت تيتا في ايدها مبخرة وعمالة ماشية بيها في البيت وبتقرأ قرآن عادي يعني. قالت اتفضل يا ابني هورت. اول ما قعدت اول كلمة قالتها لي: لو مراتك عرفت انك متجوز حفيدتي هتعمل ايه؟ قلت لها لا مش هتعمل حاجة. قالت لي هي ما تقدرش تعمل حاجة، انا بسألك انت هتعمل ايه؟ يعني ايه ما تقدرش تعمل حاجة؟ خلاص قول لي هي هتعمل ايه طالما السؤال يعني او الرد مضايقك. قلت لها انا اللي اقدر اوعد بحضرتك بيه ان منار هتكون في عينيا. قلت لي اه. الباب خبط، منار وشها اتخطف كده ولقيتها بتبص لجدتها والاتنين بيبصوا لبعض بصة غريبة. جدتها قالت لي تقدر يا ابني تروح خلاص وان شاء الله ربنا يختار لك الخير. قلت لها طب انت حضرتك عاوزة تعرفي؟ بقول لك روح خلاص منار هتبلغك. في الوقت ده الباب كان اتفتح ودخل اتنين ستات، واحدة فيهم عمالة تعيط. فأنا وقفت مندهش شوية يعني في إيه اللي تخلط عيط أو حتى علشان أساعد. فمنار قالت لي عدي يلا وامشي خلاص. ما قلت لها الست اللي بتعيط دي في إيه؟ فبصيت للست قلت لها هو حضرتك في حاجة؟ بصيت لي بص أنا خفت مش أنا راجل يعني والمفروض يعني وما خافش من واحدة ست، خفت. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجت، مجرد ما خرجت سمعت صوت يعني زي ما يكون أنا كنت في بيت تاني. سمعت صوت زي ما بالضبط واحدة بتضرب. طلعت على السلم تاني وقفت جنب باب الشقة. سمعت صوت الست اللي كانت وديعة وهادية بتزعق: أقسم عليك بحق كلمة لا إله إلا الله، أقسم عليكم جميعا ألا تمسونا ولا تمسوا صاحب هذا الجسد البسيط الضعيف بسوء، موتوا تموتوا هلاكا تهلكوا. أقسم عليكم بحق كلمة لا إله إلا الله ألا تمسونا وألا تمسوا صاحبة هذا الجسد الضعيف بسوء، موتوا تموتوا هلاكا تهلكوا. أهلا وأنت منهم؟ أنا همشي، أنا لازم أنزل، ملحقتش أتحرك لأني لقيت باب الشقة اتفتح ولقيت جدة منار واقفة. لما أنت مش عاوز تروح مش عيب تقف تتصنت؟ أنا أنا أنا خفت يكون في حاجة حصلت لكم للاتنين اللي دخلوا. لا مفيش حاجة حصلت، مش أنا قلت لك روح؟ مش قلت لك روح؟ خلاص خلاص أنا هروح. نزلت أجري. سمعت صوت نازل ورايا على السلم، كانت منار. في انت ما مشيتش ليه؟ مش هي قالت لك امشي؟ قلت لها هو ايه، هو انتوا بتطلعوا فرمانات؟ امشي امشي اقعد اقعد، ايه اللي بيحصل عندكم فوق؟ بص انا جدتي اصلا ما غسلت اموات، انت بس عشان تفهمني، ودلوقتي بتعالج الناس من المس والسحر عادي يعني، وبتعالج بكلام ربنا ما بتعملش حاجه حرام. بس انت ما قلتليش الكلام ده يا هانم قبل كده. انا ما اعرفش انا ان حاجه زي كده تفرق معاك، وانت هتتجوزها ولا هتتجوزني انا؟ لا مش مسألة هتجوزها ولا هتجوزك، أنا حابب أعرف كل حاجة عنك. يعني أنت لو عرفتي أن أمي بتحضر عفاريت كنت هتكملي معايا؟ وأنا مالي؟ أنا مالي؟ لا أنا بقى مالي، وليا أن أنا أعرف كل حاجة، ولو في حاجة في عيلتكم مش عارفها لازم تقوليها لي. طيب اهدى أنا ماشي. ومشيت. مشيت وأنا مقرر أن أنا هعيد النظر في الموضوع كله. خلاص تكلمني اتهرب منها، تيجي تكلمني في الشغل او لها معلش انا ورايا شغل مش عارف ايه، وتبعت لي رساله على الموبايل افتح واقراها وما ردش، لحد ما قابلتني قلت لها بقول لك ايه، كل شيء اسمه نصيب، انا راجل متجوز وولادي اهم حاجه عندي. ياه وانت اكتشفت دلوقتي انك متجوز وولادك اهم حاجه عندك؟ ولما جيت ودخلت البيت ولما جيت وقلت لي هتجوزك ما كنتش متجوز ولادك اهم حاجه عندك؟ بقول لك ايه، خلاص الموضوع وما حصلش نصيب، مش فيلم هو، لا هو فيلم وصدقني هتدفع الثمن. رجعت تاني لحياتي ولشغلي، وعدى اسبوع. في اليوم ده اتأخرت في الشغل بالليل، وأنا ماشي في الشارع لقيت واحدة ست هدومها غرقانة مية زي ما تكون كانت نطت في بحر ولا حد دلق عليها مية، ووقف عمالة تتراش. أنا ممكن أساعدك؟ في حاجة أقدر أساعدك بيها؟ صرخت بصوت عمره ما يمت بصلة للستات أو للبني آدمين عموما، وشفت وشها أزرق زي وش غريق مليان تجاعيد، عينيها كلها بيضة. رجعت خطوتين لورا وانا عمال اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جريت جريت جريت، فضلت اجري اجري لحد ما وصلت البيت. قبل كده بيومين علاقتي بمراتي كانت توترت اكتر، مش توترت، مراتي قررت تقريبا انها تقطعني. حاولت من وقت ما قرر يعني من وقت من بعد موضوع ان انا خلصت من ست زفتة دي، وان انا حسن علاقتي بيها وما فيش فايدة ابدا، وبتبصلي على طول نظرات لوم وعتاب كأنها عارفة. حاولت اكتر من مرة فتحها في اي حاجة لكنها ما بتردش، وحتى لما بترد ما بيبانش انها فاهمة حاجة، بس انا مش عارف هي متغيرة من ناحيتي ليه. قررت اشتري لها حاجة ذهب زي اي واحدة ست اكيد بتحب الذهب، يعني اشتريت لها سلسلة. الحقيقة حسيت ان الموضوع تلج ممكن يدوب بينا، وقالت لي لبسها لي، لبستها لها وقالت انا هروح ابص في المراية على شكلي بيها. وقفت قدام المراية تبص على نفسها، وانا رحت عند المراية ابص معاها، ما كانتش مراتي، نفس الوش الازرق اللي اشوفه في الشارع. خصوص بلوش درجة، خصوص بلوش درجة. مالك؟ في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت عايزه مني ايه؟ سيبيني وسيب مراتي، ابعدي عننا. في لحظه لقيتني ماسك رقبه مراتي وعمال اخنق فيها بموتها. سبت رقبتها وقت في الارض، فضلت تكح، كانت بتموت. بصيت لقيت لي، انت مش ممكن تكون طبيعي، انت مجنون، انت عاوز تموتني، انت مجنون. انا سايبالك البيت وسايبالك عيالك كمان وهمشي، انا مش طايقك ولا طايق عيالك ولا طايق البيت كله. انا ما ردتش، انا مش مستوعب ايه اللي انا عملته، انا كنت بموتها فعلا. في الليلة دي حلمت ان انا في مكان في الضلمة عبارة عن مقابر متكسرة، وفي شبورة ودخان ابيض مالي المكان، وعلى بعد خطوات شفت راجل ماشي ومغطي جسمه وراسه بعباية لونها اسود، واختفى بعدها ورا قبر من القبور المتكسرة. لقيتني بروح ورجلي سحباني ناحيته من غير ما انا اقصد اروح له. اول ما مسك ايدي ضغط جامد جدا لدرجة ان انا حسيت ان انا ايديا هتتكسر في ايده. فقت من الكابوس على الم ايدي كانت وجعاني جدا. الاوضه ضلمه، شغلت الكشاف بتاع الموبايل عشان مش عارف اوصل لاي حاجه. لقيت على السرير قدامي رجلين عامله زي رجلين كينج كونج والحاجات اللي هي القرود اللي بتبقى احجامها القرود احجامها الكبيره. فكره ان انا ارفع الكشاف وبص على باقي الكائن فكرة بحد ذاتها منتهى الفزع. جسم أشبه ما يكون بالقرد، شعره لكن ملامح وشه كانت مزيج ما بين الشمبانزي وما بين وش الست اللي شفتها في الشارع. تحرك ونزل بمنتهى الهدوء من على السرير، فتح باب الأوضة وخرج. استنيت لحد ما الصبح طلع، لبست الولاد وديتهم المدرسة، وطول ما هم قاعدين بيسألوا ماما فين ماما فين قلت لهم هتقعد عند جدك شوية وهترجع. طب ازاي ما تاخدناش معاها؟ هي متعوده لما تروح هناك تاخدنا معاها. قلت لهم خلاص هترجع، انا هجيبها بكره ان شاء الله بكتير. لما رحت الشغل لقيت حمايه بيتصل بيا، ازيك يا اكرم يا ابني؟ الحمد لله يا عمي. حضرتك عامل ايه؟ انا تمام، انا زعلان منك. ليه انت ومريم متخانقين وسبتها تسيب وسبتها تمشي وتسيب البيت؟ ينفع؟ هي قالت لحضرتك ايه؟ مش راضيه تقول اسباب يا ابني، كل اللي بتقوله ان انت اتخانقت وسبت لك البيت ومشيت. طيب الحمد لله على ايه؟ لا الحمد لله يعني انها كويسه يعني. على هو هي مشكله بسيطه، وانا قلت اسيبها يومين تهدى وهاجي صالحها. ماشي يا ابني، انا في انتظارك. فضلت على الحال ده يومين، اودي الولاد المدرسه واجيبهم واعمل الاكل واغسل الاطباق، وبعد كده انيمهم وادخل انام. في اليوم الثالث كنت قاعد في الاوضه براجع شويه ملفات خاصه بالشغل، سلام. انا كنت هاجي والله اخدك، انا بس قلت اسيبك تهدي شويه. لقيتها جايه ناحيتي وانا قاعده على المكتب تتحرك بمنتهى الهدوء والثبات. مريم، في حاجه؟ وانا واقف بكلمها سمعت صوت من عند باب الاوضه. بابا حضرتك بتكلم مين؟ كلم مامتكو كانت هنا حالا. لا ما كانتش هنا حالا ولا حاجه، احنا سمعناك بتتكلم وعمال تزعق وجينا نبص، انت حضرتك واقف لوحدك. فضلت قاعد افكر هو ايه اللي بيحصل؟ معقول هي اللي ورا كل ده؟ اكيد هي. يعني مين يعني؟ حد من الولاد نادى عليا، هما دايما بينادوا علشان عايزيني اجيب لهم ميه او اجيب لهم اي حاجه. دخلت لقيتهم الاتنين نايمين وغرقانين في النوم. طمنت عليهم وطلعت، وانا بقفل باب الاوضه شفت وش واحده ست تحت السرير. ما عملتش حاجه غير اني شلتهم الاتنين وقفلت باب الاوضه وخدتهم عندي الاوضه، حتى ما بصيتش تحت السرير اشوف دي ايه. هي اللي ورا كل ده. اليوم اللي بعده وديتهم المدرسة، فطرتهم وديتهم المدرسة ورحت الشغل وأنا مجهد وهموت من قلة النوم. دورت عليها قالوا لي دي بقالها كذا يوم ما بتجيش. حماية اتصل تاني وقال لي يا ابني ملوش لازمة تفضلوا بعيد عن بعض كده. هي يا عمي مريم خرجت امبارح. يا ابني مريم حالها مش عاجبني، مريم ما بتاكلش وطول الليل عمالة تعيط من غير سبب، خرجت ايه وبتاع ايه؟ طيب انا هخلص الشغل وهاجي. حاضر يا ابني. خلصت الشغل وجبت الولاد وطلعت على بيت حماية. قعدوا مع حماية ودخلت الأوضة لمريم، لقيتها قاعدة سرحانة وشردة. كلمتها ما بتردش، تحت عينيها أسود. دي لسه زعلانة مني؟ والله العظيم أنا ما أعرفش ده حصل إزاي. أنا هقولك، في واحدة غريبة بتطاردني، واحدة مرعبة جدا، وفي حاجات كتير بتخوفني. شفتها في الشارع وشفتها في الأوضة، ولما كنت بخنق كنت بخنقها هي مش بخنقك أنتي. أنا مش متحمل، أنا محتاجك الوقت ده أكتر وقت. وقفي معايا، أنا خايف أعمل حاجة في ولادي. ردي عليها، ما تسيبينيش بكلم نفسي كده. عاوز نرد عليك، أقولك إيه، قوليلي إن دي مسامحاني. أنا كمان بشوف أحلام غريبة، أحلام مفزعة، وبحلم بحاجات أكتر من اللي أنت بتحكيها. إيه؟ طب ما قلتليش ليه؟ بدأت تعيط وانهارت. دخل حماية والولاد، وحماية بيقولي في ايه؟ قلت له والله العظيم ما اعرف. قال لي ما هي كده، من يوم ما جت وهي حالها مش عاجبني. مجرد ما شافت الولاد انهارت اكتر، فضلت تحضن فيهم. قلت لها يلا بينا نروح بيتنا، وروحنا. بعدها بيومين كنت راجع بالليل البيت، دخلت الأوضة مظلمة، ما فيهاش غير نور الأباجورة متسلط على وش مريم مراتي، نايمة على ظهرها ومبرقة للسقف وعينيها مفتوحة على الآخر، بقها مفتوح كمان على الآخر. مريم، مريم، الصوت ده طالع من مراتي. مريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما استعاذت بالله من الشيطان الرجيم سكتت. وغمضت عينيها وكملت نوم. صحتها خير؟ لا، كان في حاجة. لا أصلا أنا لما جيت كنت بتتقلبي كتير، أنا فعلا كنت بحلم بكابوس. كويس إن أنت صحيتني. طب نامي، مش هتنام؟ هنام، هغير هدومي وأنام. ونمت مفيش نص ساعة، صحيت لقيتها واقفة قدام المراية زي التمثال. بعد كده بدأت تتحرك، براسها بتتجول على المراية من كل أطرافها، زي اللي بتشم المراية أو بتبص على المراية وعينيها في المراية، وعمالة تطلع بوشها لفوق وتمشي يمين وشمال وتتحرك حركات غريبة، وكأنها شايفة حاجة جوه وبتبص عليها. بعد ما صرخت اتلفتت ولقيت بصت لي وهي مبتسمة. مش يلا نفطر؟ ايه؟ مش يلا نفطر؟ بصيت في الساعة لقيت النهار طلع، معرفش الوقت ده جري امتى وازاي. ابتسامتها وهي بتتلفت لي كانت مخيفة. خرجنا، كان الفطار متحضر ومترتب على غير العادة. أكلنا كلنا مع بعض، وأخدت كريم وأدهم وديتهم المدرسة ورحت الشغل. وأنا داخل من باب الشغل لقيت منار في وشي. قلت لها أنت مين؟ أنت عملت فيا إيه؟ عملت في مراتي إيه؟ أنا عملت فيك إيه وعملت في مراتك إيه؟ هو دلوقتي بقت خلاص أنا اللي عملت؟ وانت نسيت انت عملت فيا ايه ولا ايه؟ بعدين انا سمعت ان انت عملت تسأل عليا في ايه؟ انت بتتكلمي باستفزاز كده ليه؟ ما انا مش فاهمة، انت جاي تقولي عملتي وعملتي وعملتي، عملت ايه يا عم الحاج؟ انا كنت اجازة. منار، انا بشوف عفاريت ومراتي نفسها اتقلبت. هو انا مالي؟ لا مش ممال، مش انت مالك. فلنفترض ان انا مش عايز اتجوزك، مش هو كل واحد يغير رأيه في موضوع الارتباط بتحضروا عليه عفاريت؟ انا منحضر ايه؟ جدتك حضرت عليا عفاريت. جدتي ايه مجنون انت؟ انت مخبول في دماغك؟ لا مش مخبول في دماغي، انا شفت بعيني. وانت ناسي ان انا سمعت وشفت كل حاجه ولا ايه؟ لا لا لا، انا هسيبك لحد ما تهدى. وبالمناسبه جدتي اللي انت بتتكلم عليها دي ست كبيره جدا، وست بتاعت ربنا. اما كلهم بيقولوا ان هم بتوع ربنا. لا لا انا همشي، سلام. خرجت. جالي تليفون ان حد من جيراننا توفى. رحت احضر الجنازة وادعي لمواتنا. رحت اقرا الفاتحة على قبر جدي بعد الدفنة. اكرم، بصيت ورايا الصوت، انا سمعت حد بينادي عليا. مفيش حد. أكرم، شفت حد لابس عباية سودة زي اللي شفته في الحلم بالظبط. كان واقف عند قبر قديم مكسر زي اللي شفته في الكابوس بالظبط. بعد كده قعد في الأرض يتهز لقدام والورا. حضرتك بتنادي عليا صح؟ طب قول سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. اسأل. هو القبر اللي انت قاعد قدامه ده قبر مين؟ الله أعلم. قبر واحد من عباد ربنا. طب هو ليه مكتوب عليه حرف سين بس؟ برضو معرفش. طب انت بتنادي عليه ليه؟ عشان اسألك. تسألني عن ايه؟ هي زارتكم؟ هي مين؟ يبقى زارتكم. هي مين؟ أنا لازم أمشي. بعد إذنك. سكتوا من كتفه. قلت له أنت كده زودت حيرتي. وهو لو ينفع أتكلم كنت أتكلمت. روح، فتحت التليفون، فضلت أدور على طرق تحصين البيت، يمكن البيت فيه سحر ولا فيه اشتريت بخور من عند العطار وبخرت البيت وشغلت رقية شرعية وجبت ملح ورشيت فركان البيت. الدنيا هديت، فعلا هديت. يومين لما صحيت وما لقيتش مراتي موجودة، طلعت أجري قلبت الشقة عليها، ملهاش وجود، ملهاش أثر، حتى باب البيت لسه الشقة مقفول من جوه، يعني دي ما خرجتش. رجعت تاني الأوضة لقيتها قاعدة على السرير، فتح عينيها على الآخر تاني، بقها مفتوح على الآخر تاني، وشها عمال ينزل عرق كتير. قامت نزلت من على السرير، رفعت الملاية النازلة من على السرير، ولقيت تحت السرير اتنين جثتين ولادي. عملت فيهم ايه؟ اترميت على الارض وفضلت اصرخ وعيط. حطيت وشي بين رجليا، لما خلصت عياط رفعت رأسي، لقيت مريم ولادي الاتنين واقفين، ولادي ماسكين في مهمتهم ومرعوبين. انتو روح، احنا بقينا بنخاف منك يا بابا. لبست هدومي وخرجت، فضلت امشي في الشوارع هاي مش عارف انا رايح فين ولا جاي منين، لحد ما جه ميعاد الشغل طلعت على المكتب. محمود زميلي قال لي انت حالك مش عاجبني. في ايه؟ مفيش حاجه. شغل بقى انت عارف. شغل ايه يا اكرم؟ في ايه؟ انا حاسس ان انا بيتي في عفاريت، او انا اتمسيت او حاجه، فبقيت اشوف كل حاجه انها عفاريت عادي. ما المس يا ابني موجود والسحر موجود، طب ما تجيب شيخ يرقيك او يقرا في البيت. ممكن يكون على فكره حد عامل لكم حاجه، وممكن يكون المس مش فيك انت اصلا، ممكن يكون في مراتك. بس هعترض، قال يا عم جرب جرب، انت مش هتخسر حاجة. بس انا معرفش محمود، انا اعرف هبعت لك حد وممكن اجي كمان معاه. روحت طلبت من مريم، قلت لها ممكن تودي الولادة عند باباكي عشان انا في حاجة هعملها النهاردة وعايز ميبقوش موجودين. بإصرار وزن منها، قلت لها في شيخ جاي يقرأ في البيت، يقرأ في البيت يعني لعل وعسى لو في حاجة تمشي. بصت بصة كلها حسرة، قلت لي يا ريته كان ينفع. على 9 بالليل، قبل 9 بالليل كانت خدت الولاد فعلا وودتهم عند باباها. ومحمود جه لقيته بيقول اتفضل يا شيخ حسيني. راجل دقنه طويلة، لابس جلبية بني وماسك في ايده كتاب، الغلاف بتاعه عامل زي جلد البني ادمين، حاجة كده قديم. قعدنا في صالة البيت وطلب ان مريم تكون موجودة، فجت وقعدت جنبي. ان شاء الله يا ابني خير، ما تقلقوش، وريني يا بنتي عينيكي كده. قالت له انا اوريك عينيا ازاي؟ قال لها فتحي كويس. فتحت، ياه يا ايه يا عم الشيخ، ما تقول في ايه؟ ممكن ما تتكلمش؟ كتمت. من امتى يا بنتي؟ من امتى ايه؟ من امتى وانت بتشوفي الحاجات اللي بتشوفيها دي؟ انا ما بشوفش حاجة. بقولك قولي، انا ممكن اخليك تقولي بشكل تاني خالص، واذا كان هو منعك تقولي، لو انا خليتك تقولي انت اللي هتتعبي وهو هيتعب كمان. انا كنت فاكره بيتكلم عليا. قلت له ما تقول ولا ما تقولش يا شيخ، انا مش قال لي اسكت شوية. مريم اترددت وقالت انا من يومين كنت قاعد على السرير بقرا كتاب، حسيت بحد بيخبط على ظهري، ولما اتلفت شفت واحده ست شكلها بشع ومخيف، وكانت ماسكه في ايدها طفلين جسمهم قريب من جسم عيالي، هدومهم مليانه ميه كانهم غرقانين. انا ما بقتش عارف انا بحلم ولا بيتهيألي. وفجاه الست دي اختفت وتحولت لدخان واختفت، والله العظيم اختفت. امبارح انا حلمت ان انا واقف في وسط مقابر مكسره وعليها دم، وفي اطفال كتير مرميين على الارض وبطونهم كانت منفوخه، وسمعت صوت ستات عماله تلطم وتعيط وتنوح، صوتهم كان طالع من كل مكان. مشيت وحاولت ابعد عن الاطفال الميتين دول، لكنهم بداوا يتحركوا، بداوا يقفوا ويقوموا ويجمشوا ورايا، وانا هجري هجري. لحقوني، جرجروني على الارض وانا عمال اصرخ اصرخ. وصلوا بيا عند قبر مفتوح ورموني جوه وقفلوا عليا، قفلوا عليا باب القبر. ايه تاني؟ مفيش حاجة تاني، مفيش حاجة خالص. ايوة بقولك مفيش حاجة تاني، بشوف كوابيس. هو قام قالكش انه حاول يموتني كمان؟ الشيخ وصلي وقال لي عاوز اروح اوضة عيالك، اخدته معايا وفتحت له الاوضة. وقف، السلام عليكم بالحضور، إذا كنتم موجودين الآن فلتتجلوا، وإذا لم تكونوا موجودين فلتعطوني ما يخبرني بذلك. إذا كنتم موجودين الآن فلتتجلوا، وإذا لم تكونوا موجودين فلتعطوني إشارة بذلك. أقسم عليكم بالحضور. حاجات زي ظل اسود طويل ونحيف عمالة تتحرك على الحيطان الأوضة من جوه، وبتلف وكأنها لازقة في الحيطة. لقيته رفع ايده، من ارسلكم؟ اطلع برا، اطلعوا سيبوني شوية. طلعت وسمعت صوت الحسيني ده ولا حسيني ده، ومحمود زميلي واقف، ومراتي واقفة عمالة تترعش. لقيته بيقول لي كأنه شايف حد بيكلمه. متى حدث؟ متى تم التسليط؟ كيف الخلاص؟ كيف الخلاص؟ بكل العزائم، بكل الطلاسم، بملوك الجن، بمن هم موجودين في باطن الأرض، القسم الذي بيننا وبينكم ينص عليكم بالخروج. بعدها صوته سكت تماما. الثانية والثالثة، الراجل ما بينطقش، الراجل ما فيش صوت. بصيت لمحمود قلت له ليكون مات. مات ايه يا ابني وانا جايب لك واحد هفق؟ ده راجل معالج قد الدنيا. حد ما عدى ربع ساعة فعلا والدنيا سكتة تماما. قلت له لا لا لا يا محمود، انا هدخل، يعني يبقى في قتيل في بيتي كمان، هو انا ناقص؟ الباب لقيت الراجل مرمي على الأرض ومبرق عينيه على الآخر وعينيه بيضة. بصيت لمحمود قلت له مبسوط، جبت الراجل مات عندي. يا نهار اسود، يا نهار اسود. حاولت أفوقه مرة واتنين، فاق الحمد لله، وقام قاعد وفضل يكح كتير. الشيء الموجود هنا ده أقوى منا بكتير. أنا كنت فاكره زي الحاجات اللي أنا مشوفها. يعني إيه؟ يعني أنت ما مشيتش اللي كانوا موجودين دول؟ ده شيء عمري ما شفته. ده مش عمل، ده مش جن، دي حاجة أنا مش عارف هي عبارة عن إيه. كل اللي أنا قريته في الكتب التحضير ما يسيطرش عليهم. أنت ما بتعالجش بالقرآن صح؟ ولا حتى بالإنجيل ولا بالتوراة ولا بأي كتاب سماوي صح؟ ليه هو صاحبك قالك إن أنا بعالج بالقرآن والإنجيل والحاجات دي ولا إيه؟ تلفت المحمود قلت له أنت جايب لي دجال؟ لا يا أكرم، هو مش دجال، هو معالج روحاني في حاجات لازم هم يتدخلوا فيها. الشيوخ ما بيحبوش احيانا يسخروا الجن ويستخدموه، لازم يبقى في حد بيعمل كده. محمود اطلع بر، خد النصاب بتاعك واطلع بر. المعالج قال انا مش نصاب، انت شايفني نصاب براحتك. في طرق كتير قوي للعلاج، مش شرط كلها تكون تحت بند الأديان. الموضوع ده ورا موت. مراتي قالت له يعني ايه ورا موت؟ لسه هيرد، قلت له مش عاوز اسمع. اللي كنت هقول لها، هي اللي كانت عاوزة تعرف، ولا هي عايزة تعرف، ولا انا عايز اعرف، ولا عايزين نشوف خلقتك هنا تاني. يلا اتفضل، مع السلامة. طلعت اقفل وراهم باب الشقه. دخلت لقيت مراتي واقفة على السرير وعمالة تتنطط. موجودين تحت السرير، موجودين تحت السرير، الست والعيلين موجودين تحت السرير. أنا خايف أنزل، أنا خايف أنزل، نسيني. بصيت ما لقيتش حاجة. تاني يوم كنت جايب ولادي، في الوقت ده قررت ان انا احكي لمراتي اللي حصل. من اول ما قررت ان انا اتجوز عليها قلت لها انا هروح لمنار واشوف ايه اللي يرضيها. قالت لي اللي يرضيها اتجوزها. انت مش كنت عاوز تتجوزها؟ ما قلتش للشيخ عليها ليه؟ ما اعرفش، انا فعلا ما اعرفش ما قلتلوش ليه. طلعت ركبت تاكسي ووصلت بيت منار بعد نص ساعه. طلعت وخبطت على الباب لدرجة ان انا كنت ممكن اكسره. منار فتحت الباب. في ايه؟ بصي انا عارف ان انت وجدتك سبب المصايب اللي بتحصل لي وبتنتقمي مني. شوفي ايه اللي يرضيك وانا هعمله، بس مراتي وولادي لا، ملهمش ذنب. انا يا ستي انا ما كنتش لو عاوز اتجوزك هتجوزك، بس بعيدي عن مراتي وولادي. اتجوزك ايه مجنون انت؟ ادخل يا اكرم. حد نادى عليا من جوه. قلت لها مين اللي عندكوا جوه؟ قالت لي ده تيتا بتنادي عليك. قلت لها تيتا صوتها عامل كده ليه؟ هتدخل لها ولا تمشي؟ دخلت لقيتها قاعده على كرسي كبير ولابسه عبايه سودا وفوق راسها اشرب ابيض مكتوب عليه حروف وطلاسم. انا مهود ان شاء الله، كل اللي حواليا نصابين ودجالين وبتوع عفاريت. شوريت لها اقعد قدامها، فقعدت قدامها. قبل ما تقولي اي حاجة بالله عليكي لو عملتي لي اي حاجة انا اسف. مراتي وولادي لا. بص انت قبل ما تقولي اللي عندك، انا لا عملت لك حاجة ولا عملت لمراتك حاجة ولا لي علاقة باللي بيحصل لكم ده اصلا. لا هو ايه اللي لا؟ ده جبت منين ان انا ورا الحاجات اللي حصلت دي؟ ما هو انا من وقت ما مشيت من عندك وهو كل ده اللي بيحصل. الجهل يا ابني نعمه. يعني ايه؟ انا هسخر اللي هيعرفك وهبعت اللي هيجيب كل حاجه. اطفي نور الاوضه واقفل الباب. تعال. كانت مولعها قدامها النار بسيطة، يدوب نور خافت طالع منها بعد ما ضلمت الأوضة. طبعا لقيتها بتديني مقص. خد اديني خصلة من شعرك. قصيت الخصلة وديتها لها. ولعت شمعة وحطتها قدامها. قالت لي انا همسك ايدك ومهما حصل ما تردش ولا تبص حواليك حليما حليما، بليغا بليغا، ترابا ترابا، بحق مرتكبه، بحق آتوني مسرعين، مرتيه مرتيه، آتوني مسرعين مسرعين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، بحق العهود السليمانية والعهود الآنسية، آتوني مسرعين مسرعين، حليما حليما، بليغا بليغا، ترابا ترابا، بحق برتيه برتيه، آتوني مسرعين آتوني مسرعين، بحق العهود السليمانية والعهود الآنسية، آتوني مسرعين مسرعين. الكرسي اللي انا كنت قاعدين عليها، وخصوصا الكرسي اللي انا قاعد عليه، عمال يتهز. بص عليها وشها عماله تعرق تعرق وتترعش. فتح عينيك. انا مفتح. فتح عينيك. بقول لك مفتح. وانا بقول لك فتح عينيك. وسعت عينيها على الاخر كانها مغمضه. لقيت المشهد اتبدل، نفس القعدة لكن مفيش حد حواليا. شفت مراتي عماله تعيط وهي قاعده مكان الست الجده وماسكه صورتي وعماله تبص لها وتعيط وكاني مت. ده ايه ده المستقبل ده ولا ايه؟ فتح عينيك. فتح عينيك. فتحت عينيها للاخر تاني. رجعت لقيت المشهد اتبدل تاني. شفت جدة منار اللي قالت لي حكايتك نهايتها موت. ده نفس الكلام اللي قاله لي الشيخ حسيني. في اللحظة اللي انت غيبت فيها شفت ايه؟ شفت منار مراتي ماسكة صورتي وبتعيط. هو انا هموت؟ هقول لك. مراتك بالصدفة قرت الرسائل على تليفونك وعرفت ان انت كنت ناوي تتجوز عليها. قررت تروح لواحد من بتوع الاعمال، مش اي اعمال، اعمال سفلية، عشان تخليك ما تتجوزش عليها. طواعه وبدأ يعمل العمل. وفي مرة طلب منها بالبلدي كده يعني وبالوضوح كده انها تكون لي. زوجتك طبعا رفضت وخرجت من عنده وقالت له لو كلمتني ولا حاولت تتواصل معي انا هوديك في 60 دهية. ده ما بيفرقش معاه 60 دهية ولا 70. صلت عليكم شيطانة، شيطانة من قبيلة جن بني غيلان اسمها الغولة. دي فايدتها غير التفرقة الأسرية، دي بتخلي الأب الأم يقتلوا أبنائهم. يعني إيه؟ يعني مراتك هتموت عيالك إذا ما كنتش أنت اللي هتموتهم. جريت بأقصى سرعة لأنها قالت لي امشي حالا، امشي روح شوف بيتكم. ركبت أول تاكسي شفته ورحت على البيت. طلعت الشقة لقيت النور قاطع والدنيا عتمة. فتحت الباب، سمعت صوت ولادي بيعيطوا. جريت، الصوت كان في الحمام. دخلت لقيت ولادي الاتنين غرقانين مية والبانيو كان مليان مية. مراتي مش موجودة. فوقتهم الاتنين، واحد فيهم ابو نفائل، ما كانت بتغرقنا وما كانت حارسة موتنا. ايوة كنت هموتهم. لما تلفت شفت مريم، لكن ملامحها اشتهم، عينيها سودة، وشها مجعد. انا الاولى، مش انت عرفت؟ انا لازم اكمل المهمة بتاعتي. ظهر من الحمام كائنات سودة زي اللي شفتها في الأوضة كتير، وبدأوا كلهم يتجمعوا حواليا ويلفوا حواليا وكتفوني، ومريم أو الغول اللي مسيطر عليها. سكت عيالي الاتنين، بدأت تغرقهم. يا رب يا رب يا رب. بسم الله القوي رب السبع طبق. أقسم عليك يا شعباذ بالحضور وتنفيذ الأمور، أقسمت على مردة الشياطين والطواغيط بحق من أضاء القبور وحق الجن الأكبر. موتوا تموتوا هلاكا تهلكوا. بسم القوي رب السبع طبق. طباق من الأرض، أقسمت عليك يا شعباذ بالحضور وتنفيذ الأمور، أقسمت على مردة الشياطين والطواغيط بحق من أضاء القبور، بحق الحمضل الأكبر. موتوا تموتوا هلاكا تهلكوا. مريم بدأت تترعش وقعت في الأرض. بص لقيت مين؟ الصوت ده كان مين؟ القسم ده لقيت منار. أقسم عليك باسم خالق الجن والإنس أن تغادر هذا الجسد. أقسم عليك باسم خالق الجن والإنس أن تغادر هذا المنزل. أقسم عليك باسم خالق الجن والإنس أن تغادر هذا الجسد. أقسم عليك باسم خالق الجن والإنس أن تغادر هذا المنزل. الآن الآن غادر الآن. الوقت ده كان ولادي الاتنين ملحقوش يغرقوا، وخرجوا هما الاتنين من البانيو ترموا على الارض. ومراتي مرمية في الارض. بصيت لجدة منار، ومنار انا اسف، والله العظيم انا اسف يا ابني، انا ما كنتش موافق على الجوازه دي اصلا، بس ربنا بيسبب الاسباب، ربنا حطيني في طريقكم. ملهاش ذنب المسكينه انك كنت عاوز تتجوز بنتنا عليها، هي غلطت، لكن لما حست ان الغلط هيكبر انسحبت. بس في اوقات لما بننسحب ما بيكونش الانسحاب زي ما احنا متخيلين وسهل. خد مراتك وولادك وامشوا من البيت، اهربوا من الجحيم ده، ما ترجعوش تاني. خرجنا بعدها بشوية على ما فات. بقالها التجربة المريرة دي شهور، ولادي بروح بيهم زيارات دورية لطبيب نفسي، وأنا بسمع منه استشارات. مريم بقت حطام عايشة معايا مش عايشة معايا. بقيت شايلها وبعملها زي أطفالي، واعتبرت ان انا عندي ثلاث اولاد، ولدين وبنت. اقدر اقوله لك من التجربة اللي انا مريت بيها ان ده نهاية اللي يروح لدجال او ساحر او عراف. ما بقولش ان هي غلطانة، بس انا غلطان اكتر، لان انا كنت بغدر وهي حاولت تنقذ البيت، لكنها اختارت طريق غلط. وكل اللي حصل بعد كده كان قمة الغلط.